Thì em có em ăn. هذا الشرط على البايع لا يرتاح، عشان هيك انا بعقد شرط دم. اما هو ليش لم يصدر العقد؟ لان خيار الشرطي مما اذنت به الشريعه، فلذلك لا يفسد العقد. بس هل عندي خيار الشرط؟ يوم يومان ليس اكثر. شيخ اذا كنت شرط نعتبره مثلا في العقد ولا مثلا الشرط؟ لا، هاي الشرط لا يفسد العقد. كل شرط لا تأذن به الشريعة بعد مفسدا للعقد. وكذلك بشرط البراءة من العيب، ومعناه لا ترد علي ان ظهر فيه عيب. هذا ما لو يؤثر اكيد، يعني قال له انت ما بتردل المبيع اللي بعتك، اذا كان ظهر فيه عيب يرد، اذا كان ظهر فيه عيب اذا اشترط علي ان لا يرد اكيد لا يصح، لانه هذا يفسد العقد، لانه في الشرع له ان يرد ان ظهر عيبا. يعني إذا شرط ذلك يفسد العقد، إذا قال له أنت لا ترد علي إن ظهر فيه عيب هذا يفسد العقد، لأنه لا بد أن يرد إن ظهر العيب. بعض الناس بيكتبوا على الفاتورة البضاعة المستلمة لا ترد، بيقول البضاعة المستلمة هديمة لا ترد، يعني علموا أنتم اللي بيحطوا بالفواتير البضاعة التي تستلم لا ترد، بنطلب البضاعة المستلمة سليمة، هي استلمة ليس في عين. يعني شو معنى في عين؟ الآن ليس في عين، هو صار في عين عنده لسببه، هو ليس له أن يلزمني بالمال إذا أنا بعته. لأنه في ناس بيقول لا تقبل المراجعة بعد البيع، كيف لا تقبل المراجعة بعد البيع؟ طب بركي تروح فيها عين، دعه أن يراجعها. وكذلك إذا قال له بعتك هذه الثمار التي على الشجر بشرط أن تقطعها أي لا تبطيها، كمان هذا لا يصح، قلنا هذا لا يصح. وكذلك إذا قال له بعتك بألف درهم إلى شهر، أو قال له بعتك هذا البيت بكذا بشرط أن ترهنني فراتك أو فراتك أو نحو ذلك، هذا كله ما يصح. أو باع بشرط الكفيل، ومعناه تعطيني كفيلا يضمن لي الثمن. هلا إذا واحد أقرض إنسانا شيئا مالا ثم جاء الكفيل، هذا الكفيل قال أنا أضمن هذا، أنا أتحمل هذا، أنا كفيل هذا، أنا حميل هذا، معناه أنه هو لم يدفع في الوقت المقرر أنا أدفع عنه، هذا لا بأس به، هذا صحيح. وكذلك إن باع بشرط الإشهاد وإن لم يعين الشهود، لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن قال له بعتك هذه الدار بكذا فقال اشتريت بشرط أن تشهد شاهدين مع التعيين أو بدون تعيين جاز. ليش جاز؟ لأن الإشهاد في عقود البيع شيء مستحب ليس شيئا لازما. هون أشهد إذا تبايعتم على معنى الاستحباب مش على معنى اللزوم. إذا نحن عملنا عقد بيع بدون إشهاد فهذا صحيح بالاتفاق بالإجماع، صحيح إذا عملنا عقد بيع بدون إشهاد بدون أنه نجيب اثنين شهود يشهد على العقد. فإذا أنا أبيعك بشرط الإشهاد أبيعه هون وإلى يعين الشهود، يعني لما قال أي شهود اللي حيشهد على العقد ليش قرر صحته؟ لأنه شرط موافق للشرع. فإذا وقعت أنه طب نهى رسول الله عن بيع المشرط أي عن بيع المشرط وما لا تأذن به الشريعة بدل يفسد العقد. فإذا قال بشرط أن تشهد شاهدين وعينهما أو بشرط أن تشهد شاهدين ولم يعينهما جاز. وكذلك إذا اشترى منه العقد وشرط أن يكون كاتبا أي يعرف الخط جاز، لأن هذا مما يصح إدخاله في عقد شراء العبد وهو الاشتراط أن يكون كاتبا، فإن لم يكن كاتبا يرده ويأخذ ثمنه لأنه لم يمعن حتى بالشرط الموافق للشريعة. وكذلك إن شرط أن يقبضه أو شرط الرد بالعيب إن كان فيه عيب فإن هذا الشرط لا يمنع الصحة. وكذلك إن شرط أن يقبضه هذا من شرط مخالف للشريعة. أو شرط الرد بالعيب يعني أنه بعتك هذه السيارة أنه اشتريتها على أني لي الرد إن ظهر بها عيب إن كان فيها عيب فهذا الشرط ضمن الشريعة فما يصح. مثلا أنا أشتري منك هذا على أن تقبضني الآن مثلا في المجلس. وكذلك إن باع العقد بشرط أن يعتقه وللبائع أن يطالب المشتري بذلك. يعني إذا باع العقد بشرط أن يعتقه يصح، أنا مثلا عندي عقد بعتك إياه قلت لك أبيعك هذا العقد بشرط أن تعتقه، بعتك ما اعتقته إلي طالبك أنا بعتك على هذا الشرط لما لم تعتقه، هذا لأنه لا يطالب الشرع. قال ابن المنذر أي أبو بكر ابن المنذر المجتهد أن اللي كان أصحاب الشافعي رضي الله عنهما ثم صار مجتهدا مطلقا مثل الإمام الشافعي. باب النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع وسلف. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ونهى عن بيع وسلف. وقد اختلف في القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكان أحمد ربما قال به وربما وقف عن ذلك، يعني أخذ الحديث اللي هو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هل يأخذ به أحمد ولا لا في إخراج الحكم الشرعي؟ وكان الشافعي لا يرى القول به، أي لا يرى ما جاء بهذا الإسناد صحيحا، لأنه الأحكام الشرعية حتى يستدل المجتهد على إثباتها ويستدل بحديث له إثنان صحيح، فإذا كان إثنانه ضعيفا لا يستشهد به لإثبات حكم. الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وفي التاريخ وفي السير، في مثل هذا يعمل به، وفي الآداب، في الآداب يعمل بالحديث الضعيف، في السير يعمل بالأحاديث الضعيفة. أكثر الأحاديث اللي رويت في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة، لكن يجوز العمل بها وتجوز روايتها ويستأنس بذلك. أكثر الأحاديث اللي تشوفوها إن كان بالكتاب اللي من تأليف شيخنا أو من تأليف غير الشيخ ضعيف، لكن في كثير من كتب الموالد أشياء فاسدة جدا جدا مخالفة للشرع، هذه لا ضعيف ولا صحيح، هذه موضوعة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى من نسب إليه ذلك. يعني مرة كنت في تركيا فرحنا على محل فيه تعبية، فاجتمع نحو 60 امرأة وريد عندهم عادي كمان على الشيخ أصلوها تتعلم الناس انه على دعم الزفير الجاي عن ذنبه ما صعد المرأة بالدرس الزفير الجاي عن ذنبه. ورسول الله كان رجلا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرجال وكل الأنبياء رجال ذكور، عادت بعض الفاسدة انه أبرع المحل في الرجال عن ذنبه، فكانوا بعض المحلات اللي يروح عليها يحطوا لي كاميرا فيديو ومسجلة وشريط على الصورة الثانية اللي فيها النسوة ماشي. أهم من بعض الناس لما رجع على أوكرانيا بعض الشيشان ما بيخلوا الإنسان يشوفوا رجال المرأة أنا قصدي لأجل العلم، بل ويعملون بيتين بيت رجال وبيت نسوان، يعني لما يجوا رجال بيجوا على بيت رجال اللي يزوروا الرجال والنسوان وين عاملين بيت النسوان ما بيسمعوا الدرس يعني. قال الشيخ حفظه الله أبطلوا هذه العادات، علموهم أن يبطلوا هذه العادات. هذا الاختلاط إن كان يوجد ستار أو لا يوجد ستار هذا ليس ضد الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد الرجال خلفه ثم النساء بدون ضرب ستار، كان ضرب ستار منها 20 سنة حصل أن يحطوا ستار. قال الشيخ لم يكن في زمن رسول الله والسلف لا ستار بين الرجال والنساء ولا سدة، بعدين ضربوا سدة، هذه السدة عرفتوها سدة النار أو حاجة هذه اللي فوق سموها السدة، هذه ما كانت أيام الرسول ولا أيام السلف. أم الدرداء الصحابية كانت تدرس في المسجد الرجال والنساء، عائشة رضي الله عنها لأنها زوجة الرسول كانت تضرب ستارا لأنها زوجة الرسول، ولكن قبل الستار من كان يأخذ العلم؟ الصحابة. رجال النساء كانوا يأخذون والتابعون كان يأخذ من عائشة الرجال والنساء. أم الدرداء الصحابية كانت تدرس الرجال والنساء، تعرض عنحش بألمه هذا الموضوع بحيث أن زواج منه دخل لهم على شيخ نساء هيك ورجال بالله أعوذ بالله، هو يمشي بالطريق أنه بالطريق مش أعوذ بالله عزامه وهون أعوذ بالله، هو مجلس علم مجلس في طاعة، هو مجلس علم ما في موقف عم يعمل الواحد بمجلس العلم لما يكون عم يعطي العلم الصحيح والناس عم تسمع له على الالتزام بالشرع. وفي الحج وفي زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام من أيام الصحابة ما كان في دور للنساء ودور للرجال، وعند الطواف بالبيت عمركم سمعتوا انه صار ايام السلف او ايام من جاء بعد السلف انه في وقت للنساء للطواف وقت للرجال؟ ما في. فهذا خلاف الشرع ان يمنع المراه ان تسمع الدرس من رجل وهو ليس هناك خلوه محرم. هذه العادات الفاسده, هذه العادات الفاسده فأبطلوها لانه يحرم النساء بكثير من الخير. اخبرونا بعض الناس هنا في بلادنا وفي تركيا ايضا بعد زواج الرجال مات وعنده اولاد ذكور وإناث, الذكور بياخذوا كل التركه ولو قالوا الناس ياخذوا شيء من التركه. من يجب العادات الفاسده هذه يجب ابطالها. هذه العاده ياخذوا الميراث كله وهم مسلمون, مش من غير المسلمين ياخذون كل الميراث وتحرم الاناث. هذا باطل, هذا حرام. مثل هذا يجب ابطاله. الناس اكثرهم غارقون في الجهل. ابن المدرسه سموه الطريق, يمكن جبت لكم سيرتها او لازم انا وزير كنت فيها بس ما كنت اسمع هذا بيحكي لي. قال لي من يومين ثلاثه واحد كفر فواحد ثاني صاحبه قال لي يا زلمه الحاج تكفر. قال له صار لي ثلاث ساعات ما كفرت. انا بحكي لكم هالشيء لتحكوا للناس وبحكي للشيخ عبد الله حتى اذا ما جلس بعض الناس يقول لهم يا لانه بعض الناس يقول عم تكفر عم تكفر يقولون عم تكفر عم تكفر يا عم تكفر. ما هذا هدول الناس قديش عمرهم من 13 18 سنه تقريبا. قال له صار لي ثلاث ساعات ما كفرت. زعلان يعني انه مستطيع صار ثلاث ساعات والله بدنا كفر. وهذا يسيرون لأهل السنة والجماعة كتابا, هذا من اللي بيتسبوا لأهل السنة. طيب شو نعمل نسكت؟ نترك أولادنا عايشين كأنهم بغابات وبوحوش عم تنهش فيهم؟ لا, نكون حطمناهم بعقل خوفناهم انه هذا الكفر الواحد اذا وقع فيه حبط عمله اذا مات على الكفر الى جهنم وبئس المصير. شو عم يعمل الشيخ وجماعة الشيخ؟ عم يحاربوا الناس من الكفر. من ثلاث ايام كنا بمجلس طريق جديد طيب درس لطيف خفيف نجعل لنا ايش المنهج واللي عاملين كلهم من اهل بيروت يعني من عائلات معروفه بيروت في اعمار 60 و 70 من الاعمار هذه. فانا عم بحكي للتنزيه عم بقول الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه على عادتنا. فلا يقال عن الله جالس, لا يقال عن الله قاعد, لا يقال عن الله متحرك, لا يقال عن الله ساكن. فبيوعد قال لهم يستعرض بالحديث انه كيف بتعرف تحكي بسيرك بالحديث؟ قالوا شي 70 سنه. قال لي هم دول بيقولوا بعض الناس الله عم يسمعنا. الى هذا الحد الجهل فيما ينتسبون لاهل السنه والجماعه اليوم. بس بيقول لك نحن سنيه, سنيه هي بالاسلام وبالهويه الشغله على ذلك. قال لهم الله يسمعنا. فقلت له الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدم التنزيه ثم جاء اثبات السمع والبصر لله. بنقول الله يسمع لكن لا كما يسمع الخلق بالاذن او بجارحه اخرى. الله يرى كل ما يرى لكن لا كما يرى الخلق بهذه الشحم بهذه الحدقه او غير ذلك. الحمد لله قليلا. بس قال الشيخ حفظه الله في بعض المجالس لما بتنصحكم قدموا مقدمه قولوا الاسلام الشخص يدخل فيه بشيء سهل وهو نطق بالشهادتين ويخرج منه بشيء سهل ككلمه فيها سب لله او سب لنبي او سب للملائكه او تحليل الحرام او تحريم الحلال. والذي يقع في هذا يحتاج لاصلاح الامر. يعني شو قصده الشيخ من هالطريقه هاي؟ استعمال كلمات لطيفه خفيفه. واذا لاحظت هذا الشيخ بالدعاء ما اربع كلمه كفر بالتصريح من شده الفساد افهمهم. عشان هيك الشيخ عم بحاول يحط في العباره شفقه عليهم والا هو بيطلب الله شو حكمه كفر. بس شو بدنا نعمل بدون الفن؟ بدنا نظل احنا عم نسير الناس طبعا مش على حساب الدين عم نسيرهم بتفهيمهم وتعليمهم بعبارات لطيفه ليطلعوا. احنا شو قصدنا؟ قصدنا ننقذهم. الاصلاح يحتاج الى اصلاح واصلاح ذلك يكون بالتخلي عن الشيء الذي وقع فيه هذا الانسان من الكفر. قدمنا لانه مقدمه والنطق بالشهادتين. فالان اللي تقول المجلس جميعنا ننطق بالشهادتين. من كان احتاجها لاصلاح الامر فلهذه النيه. يعني شو اصلاح الامر؟ هو دخول في الاسلام وإن كان لتشديد الإيمان أي لتقوية الإيمان. الحمد لله هيك عملنا وكانت لطيفة الشغلة والكل شاهد، بس إنه يعني إنه نتعلم الأسلوب الذي به نستطيع إنقاذ هؤلاء الناس من الوقوع في الكفر. يسألكم عن واحد من أحبابه عن باب الطريق الجديد، أم يقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس ذكرا ليس أنثى، حي يرضى. قال لي أنا عم أقول أنا بعيد سنة المرعى البلدي. قال له شو عم تحكي؟ قال لك عمري فكر الله ذكر. قال أظن الله ما ذكر ولا أنثى، لأن بعض الناس فكرونا كانوا جايين من المبوي. إحنا لما نحكي إنه هذا في ناس بيعتقد هيك ليه بيشتغلوا؟ ليش في حدا بيعتقد هيك؟ ليه بيعتقد؟ قال اسمع، واحد من أحبابنا بالحجاز طبيب جراح عظام، قال لي مهندس من المجالس عم بقول الدكاترة اللي عم بعلمهم الله يجزيه الخير للإنسان، هو صار جراح وبيدرس الجراحة، شو بيعمل؟ الله أعطاه ذكاء في إعطاء العلم، بيجمعوا له طلبة الطب ما يعطيهم، وشو بيقول له؟ هو بيقول له نحن اجتمعنا هلا بعطيكم محاضرة في طب العظام، بس شوفوا الاجتماع عشان تسمعوا عن طب العظام في شيء أهم منه بكثير، ممكن تسمعوا عن الإسلام، فبيتفاجئوا من إنه أنا محاضر عظام، بس هو الله جعل له الملي في قلبه لشو؟ لعلم الدين، فبينبسطوا يعني بيندهشوا بينبسطوا وبياخذوا منه أسئلة وعلى رسم. فأنا بمجلس من المجالس فالذي يعتقد عن الكفر يعني إن الله سبحانه وتعالى ذكر وهذا المطر بوله، وقالوا لي يا دكتور في حدا يعتقد إنه استشنع ومش في حدا يعتقد الله ذكر والمطر بوله مش يتمرن، فرجع كررها بمجلس ثاني كان في أطباء عم يدرسوا، فواحد منهم قال للدكتور أنا كنت أعتقد هيك قدامه ليك، فطلع هو زي مبهر سبحان الله إنه الشيء اللي ذكره في مجلس آخر ذكره. قال لي شيخ من أهل الحجاز هذا الرجل اللي قال له أنا كنت أعتقد هو، قلت له نعم من أهل الحجاز، حدثنا واحد من إخواننا طلع بتاكسي من المدينة رايح على مكة في الحج، ما هو واحد عمره فوق 60 شي 63 سنة، تعرفوا إخواننا في العالم إذا صارت له فرصة بشو يتحدثوا بعلم الدين بالتوحيد، فعلمه التنزيه وأن الله موجود بلا مكان. قال له شايف يا دكتور أنا بهالعمر أنا كنت أعتقد إنه الله ساكن بين مكة والمدينة متنقل مكة ومدينة في فوق تكسي، قال له هكذا كنت أعتقد، مشان هيك بعض كتب الشيخ ذكر الشيخ وبعض الناس يعتقدون أن الله متنقل بين مكة والمدينة، لأن هذا شيء حصل، هذا شيء موجود بين الناس اللي بيظنوا بحالهم انهم مسلمين. هذا اللي عم بيقول له الطالب الصاحب وقال لي انت عارف ما كفرت، شو معناته؟ معناته انه تعود الكفر، معناته شغله ثانيه من نقطه الجهود انه عارف انه هذا كفر. قال له شو قال له؟ قال له صار انت عارف ما كفرت، يعني هو عارف انه هذا كفر ويقوله، يعني هو عارف عم يعترف هو بيقول انه هو بيكفر، بس بعض الناس ما بيعرفوا اذا كفروا واذا تشاهدوا يرجعوا للاسلام. ايه في ناس ما بيعرفوا انهم اذا كفروا يحتاجون للنطق بالشهادتين للرجوع الى الاسلام. هذا التحذير هذا اللي عم يعمله الشيخ وجماعه الشيخ جزاهم الله خيرا اللي انتشروا في بقاع الارض، صار لهم لغه واحده، صرت اذا المجلس ما شاء الله كان وما لم يشاء منكم دون الحبش. والله اذا قلت دون الحبش، اذا قلت له وان قدر الله وما شاء فعل حبش، شو هذول مولجوا من الحديث هذول من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله لنا شرف بهذا، لو عم يحكوا علينا بالدول هو ليش عم يحكوا علينا بكثير من الدول؟ أعدادنا اللي عم يحكوا علينا وعم يفتوا مالنا ينحت علينا، ليش؟ لأن دعوة الشيخ أثرت في أهل الناس في أهل الأرض، لأنهم صاروا يتعلمون هذا العلم ويعرفون الفساد اللي عند المشبه وعند حزب الإخوان وغيرهم، فأزعج هذا الأمر أولئك اللي هم أعوان الشياطين، أزعجهم شيء هيك صار يدوروا في الأرض على الإنترنت بالتحذير بالجرائد بالتحذير، طبعا التحذير اللي هو عبارة عن افتراق وعبارة عن كيف الأسطوانة بس موزعينها نفس الكلمات، أمراض تختلف، أمراض هي بدور فيها في بقاع الأرض نحن نفضل لنا أن نرد إذا استطعنا. واحد من إخواننا الله يجزيه خيرا عمل رد قرأنا إحنا بيت الشيخ تعاوننا عليه، بيوم واحد أرسله إلى 4500 شيخ وقاضي ومفتي في بقاع الأرض بواسطة شو؟ بواسطة الإنترنت. بيطلع الولد يعمل خير من خلف السيطار وقدام السيطار وعلى الطريق وفي التربيز بيقدر يعمل خير. يعني واحد من اخواننا حكى لي قال لي طلعت مع التربيز فتحت له سيره شغله بتاعته الترابيز عاده من فيها بحب يحكوا فبلش يحكي معه انطلقوا على موضوع الله هنا اقنعه بالبرهان. قال لي بعد شي شهر وهو نص الخط طلع معه هو بذاته بس قال لي ابن قاموا طلع واحد ثالث فتحوا الموضوع اللي فتح هو هذاك الاولاني قام شو صار التلبيس له كلام اخونا اخينا صار يبقى مصريا انه صدقني ان شاء الله طلع معي واحد اقنعني بالموضوع وقال لي كذا وخونا عم يسمع مبسوط مين اللي قال لي هو اخونا هذا اللي قال لي بعد شهر بعد ما ذكروا التلبيس اللي راكب معه يعني الكلمه الطيبه هاي تلقوها بتاثر فيما ان شاء الله تعالى ان تؤثر فيه. فقال الشيخ اذا سكتنا يزداد الفساد مش معناته ان احنا عم نخبط ونطحبش بالناس على الوجه اللي يقولوا بعض الناس بالبيان والدليل والعلم. قال الشيخ نحن نتكلم بالدليل الذين افتروا علينا لا دليل لهم هكذا قولوا للناس. عم بعلمنا الشيخ مش هنقول انا عم بقول نقلا عن الشيخ مش هنقولوا انتم انه دعوكم جريده كذا كتبوا عليكم مجله روزفيلد كتبوا عليكم بتونس بالجرايد كتبوا عليكم ببلد كذا كتبوا عليكم. هذا جواب الشيخ يتكلمون علينا بدون دليل. هل هذه عبارة الشيخ ونحن نتكلم بالدليل؟ فسأل واحد قال له شو رأيك مولانا بنحكي ولا ما بنحكي؟ هذا جواب الشيخ اللي عم بقول لكم. قال لي الشيخ أليس إن سكتنا يزداد الفساد؟ قلت له لا شك مولانا. قال لي وإن تكلمنا يخف هذا هو عارفين يعني بيقول لي لا يأنسنا مش إنه أنا حاطين الصح اللي هو بيعرف لا هو بيعرف. قال لي وإن تكلمنا يخف لا شك مولانا صحيح كلامك. قال لي فإذا نتكلم بس كيف عم نتكلم؟ الدليل بالعلم بالحجة هذا يعني عم الشيخ يعني هذا الموضوع انه تعرفوا انه سكر محل التعب. انا قريت بعض الفتاوى اللي عملت قالوا له بدنا نفتح مسعى جديد افتونا على تعمل سالوا المشايخ تعرفوا مين يعني فحتى ما بيجيهم ما بيجيبوا اذا بعثوا له السؤال معه لازمه كبيره شو بيعمل يعني بقول لك اذا خالفنا المسعى بتجينا على زمان فهم شو قالوا لهم؟ يعني اعطوهم اجوبه قالوا لهم قال بحث الخبراء في الجيولوجيا في الارض وجدوا تحت الارض انه اصطفى جذور ممتده يعني في موضوع غزه اذا بدهم يفصلوها يعني غزه ايه قالوا لهم جذور ممتده فاذا كنا طلعوا مره مع هالجذور متعب هل يعطيهم الفتوى؟ وليك هاي بدهم يعني هذا ما بيتركوا يعمروا من فوق يعمروا من تحت على نفس المكان اللي اتفق عليه المسلمون من زمان اللي هو له عرض معروف 35 ذراع ونص هذا العرض المعروف من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام صعب عنده 7 طوابق من المصاري وتحت منه 7 طوابق و20 طابق كمان وفي سجون قالوا لي 10 طوابق تحت الارض معموله وفي ابراج انتم بتعرفوا قديش في ابراج 100 و150 طابق و200 وقديش صاروا عم يعملوا يعني يستطاع على ذلك مع الالتزام بالشريعه. طب شو بنعمل نحن لما يصير هيك شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ نتكلم حيث ينفع الكلام فيما نظن عن هدول الناس اللي بيأثر فيهم نتكلم ما بنسكت ولا نقول لهم تعملوا غلط. اذا اجى واحد سالنا بدنا نقول له يعني كنا بحج فكان فتح هذا المكان الجديد اللي هو فاتح فواحد من احبابنا معه مجموعه فيها وزير كمان فسالني قال لي شو قلت له؟ قول له تصور راح هذاك تعب المحل اللي ما بيمشي الحال فيه تعب. فقال له انا يعني بحب لك الخير وحانصحك قلت له جيب له كتاب اخبار مكه للازرق فيه لانه مكتوب بالكتاب قديش العرض من 35 ذراع ونص قلت له لما اشوف الكتاب غير هذا الشيخ قايل لنا اياها بقول لكم اياها انه عاده اذا كنتوا بتتكلموا مع شخص بالنصيحه اذا عندكم قول منقول قولوا له قول منقول يعني لما حكيت له للشيخ شو صار معي بطريقه جديده مع هذا الانسان الكبير السن اللي قال لي ممنوع الله يسمع ما قال الله ما نقول الله يسمع كما نسمع على ممنوع الله يسمع او الله يسمعنا. قال لي الشيخ في هذه المجالس كل من قال الشافعي من قال الله جالس على العرش كفر. قال لي حتى لا نقول نحن جئنا بهذا من عند انفسنا. اقوى عند الناس لما تقول له انت عم تحكي قال الشافعي من قال الله جالس على العرش كفر وين مذكوره هاي؟ وبعثوا يا الشيخ ووزعها عليكم قرشي ما قرشي هو قرشي المعلم قرشي مين اللي قال على الشافعي؟ قاضي حسين اي كتاب؟ ها؟ نجم مستدير ورجل محكم أي صحيفة؟ 551 شايفين كيف منظر المستحضرين بشكل قوي الشيخ طبعا من هنا طبعا الحبابة والدعاء على الناس من اهتمامه بهذا طبعا المخطوطة الأصلية الشيخ وطبعا المسطورة اللي مكتوب عنها أرض الشيخ مضبوط وكلامه صحيح يقع عند الناس غير موقع عند يقولوا شيخنا قال هن من غير هذا عم يقولوا الشيخ بكفر على دعمهم الله ينتقم من المسلمين المبطلين فريق هذا الوزير قال والله يا شيخ فلان أنا كلامك وقع في نفس موقع القبول يعني راح حمل الساعي المحل الصحيح وشو عمل راح عند إمام المسجد هون يكلمه من الولي قال بده يزداده طمأنينة قال له يا شيخ أنا في مطعم جديد فتحوه هون يصح التعفين قال له لا يصح الله أكبر هذيك هم من هون قال له لا يصح هذا من الناس اللي منهم واقفين عليه قال شو ازداد سرور إنه حتى هذا الشخص لم يوافق عليه شو يعني بين الصخرة والمروة أنتم بيكون زيارة لا العرض العرض مش الطول معروف إن شاء الله غيروا الطول كمان طالع من العرض عم غيروا قال لي غيروا الطول شو هذا شو يعني طب إذا ما صحيح ما موافقين عليه طب خلص توقفوهم نعم نعم على الطول نعم على الطول أكثر العلماء قالوا إنه ركن قال أبو حنيفة إنه واجب ليس بركن عن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة وقال بعض المجتهدين منهم محمد البصيرين هذا المجتهدين وابن الزبير وابن مسعود وجمع من المجتهدين قال هو سنة ليس بركن ولا واجب ومن تركه لا دم عليه يعني هذا قول المجتهدين لبعض المجتهدين بيقولوا الشيخ بيقول قال بعض المجتهدين هذا لكن اكثر العلماء على انه هذا ركن لا يصح الحج ولا العمره بدونه بس اذا واحد يعني صار انه بيقول لك في طول في طول بس مش معناته انه هو يعمل بالمحل السعي اللي ما بيصح فيه عرفت شو المقصود؟ انه اذا اعتبر انه هو سنه ما بيعمل بالمحل اللي هو لا يصح فيه لا على انه قول ركن ولا على انه على قول واجب ولا على انه على قول السنه في واحد حكيوا له الشيخ منام كثير جميل رآه مرموتها رأى في المنام وقالوا له طول الشيخ أنا نسيت لكم هذا الشخص هذا مش طاحب الهرائي وحدين رأى في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام والمشايخ أعداء الشيخ الذين يهاجمونه اجتمعوا في مكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بين الشيخ وبين هؤلاء المشايخ فقال له الرسول تكلم هذول يا جماعة مش معنى تكلموا زي ايش الشرط يعني حتى ما واحد يكون شيء يعني لما سيدنا موسى عليه السلام كان يتحدث السحرة لما قال لهم ألقوا هون على معنى التحدي والتفكيك تفكيك يعني كيف لما تقول واحد له هاي حجة إذا عندك حجة معناته ما عندك حجة مش معناته أقول الكلام الباطل والممكن عرفت على أي معنى على معنى التفكيك على معنى انك تغلبه فكته مش على معنى انه يحكي الباطل مثلا انت قلت الحجه الشرعيه تقول له بعد عندك كلام هذا اللي عندك كلام مش قول له اعطيني الكلام الفني ما بقى تحكي يعني على هذا المعنى فتكلموا ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشيخ قبل تكلم فتكلم الشيخ فنظر الرسول الى الشيخ وقال انه على الحق وانا معه قال له هذول المشايخ المجتمعين قال له انه على الحق وانا معه عن الشيخ عبد الله حفظه الله ونفعني به دائما ادعو له بالعافيه وقال لسلك من قال بهذا الحديث في معنى نهي عن ربح ما لم يضمن فقال احمد واسحاق لا يكون ذلك الا في الطعام يعني ما لم يقبض وبه قال مالك والثوري انتوا اخذتوا المساله انه اذا واحد باع طعاما ليس له ان يبيع هذا الطعام الذي اشتراه قبل ان يقبضه ووقع على ذلك الامام مالك ومالك اعتبر انه عدم صحه بيع ما لم يقبضه مختص بالمطعومه يعني قال في الاشياء الاخرى يجوز انه واحد يبيع ما اشتراه قبل ان يقبضه خلال الطعام وقال اسحاق في كل ما يكال ويوزن وقال الأوزاعي في ربح ما لم يضمن استئجارك الغلام بأجر معلوم ثم تؤاجره بأكثر منه وكان مالك يقول بيع وسلف أن يقول آخذ سلعتك بكذا على أن تخلفني كذا، فالبيع هذا فاسد، يعني أشتري منك هذه بكذا على أن تخلفني كذا، فهذا صار بيع مختلف، فهذا فاسد، يعني شرط فاسد. قيد الطعام هون شيء سمح ولا مطلق لا مطلق الطعام. قال فإن ترك الذي اشترط إن أسقطه في المجلس نعم. هون من شأن السلف ولا من شأن الشريط؟ السلف اللي هو شرط نفس الوقت شرط، لأنه قال على أن، يعني هو سلف منه هو شرط أسقط العقد، لأنه قال على أن، يعني صار شرطا. قال فإن ترك الذي اشترط السلف منه كان البيع جائزا، يعني في مجلس العقد. والبيع عند الشافعي في هذا فاسد، ترك الشرط أو لم يترك، لأنه أصلا دخل في شرط المفسد. انتهى ما ذكره ابن المنذر. ومما يحرم أيضا ما اشتهر في هذا العصر، وهو ما يسمى التأمين على الحياة أو على السيارة أو على البيت أو على البضاعة، بحيث إن مرض أو مات أو تعطلت سيارته أو تحطمت أو احترق بيته أو سرق دكانه أو غرقت بضاعته في البحر، تدفع له شركة التأمين بدل الذي تكلفه، أو تدفع لورثته مالا إن مات. التأمين المعروف، إذا تريد المرة الجاية إن الله أحيانا تجيبوا معكم الجزء الأول في مواضع المصلحة بغي الجزء الأول. وعلة التحريم التأمين على الحياة أو نحو ذلك أن فيه غرر، فهو لا يدري متى يموت وإذا مات هل يكون له وارث أم لا. ثم إن كان إخبارا من الدولة الدخول في هذا الشيء يدخل الشخص في هذا الأمر، ثم لا يدخل من الشركة إلا قدر ما دفع، يعني مثلا عملوا تأمين إلزامي على السيارات ونحن بدنا نشتري السيارة فدفعنا مال لهذه الشركة، إذا صار شيء بدنا يدفعونا مال نأخذ منهم قدر ما دفعنا من باب الغرامة اللي هي نحن لنا عليه، لأنه عين مالنا راح، فمن باب الغرامة. في مسألة مثل هاي لكن بيعملوا تأمين طبي نفس الشيء، لا يروحوا لأقيد إخواننا عاملين عقود مع هذا الشركات، في شاب من هون هو تدلل المؤسسة، فشو بيعمل إذا الدواء غالي بيروحوا بيقولوا هذا الدواء هني ما بكون عايزينه، لكن لو يحصلوا مال من الشركة بدفعوا له بيعملوا رشدة مزورة باسم دواء غالي ليسترجعوا الثمن اللي دفعوا له. وأصل دخوله من بيجوز، أصل دخوله اللي كان في هذا إلا أن يعملها على سبيل التبرع. إذا واحد ذهب إلى شركة التأمين ونعم قالوا أنا أدخل معكم على التبرع، تبرعوا لكم بالمال، وإن حصل شيء فالمال الذي يصلهم منكم هو على وجه التبرع، فرضوا بذلك فهذا جائز. هذا جائز عن كل الأئمة. ليش الواحد يفوت بهيك شغلة؟ الشركة بدها مصريات وأنت حتعطيها مصريات، وأنت بدك المصاري إذا صار شيء شرطوه على مبلغ معين. خلينا نحن نفهمه شو معناه التبرع. التبرع معناه اعطيك بلا مقابل، وتعطيني بلا مقابل. خلينا نطلق ان انا اتبرع لك الشهاده 350 دولار، اذا صار شيء اعطيتني مال شو مكان هذا المال فهو على التبرع منك. يعني في واحد لانه ما هو صار كثير قال لي بدي اعمل مثل هالمعامله، فعلمته شو يعني، راح عند المدير المحل الدولي طلع من غير المسلمين، فهو شو بده الزبون اللي عم منه قال له الاستاذ مثل ما بدك ما في يكتب لك يا ابو الغاء القانونيين، قال ما بدك تكتب لي بدي طالب، قال له صح ما بتريد خلص موافقين. وشو بده يعني، هو بده هالزبون ما يروح منه ويعطيها المصاري اللي حيعطيه هون حسب ما تقرر بينهما. ونحن شو بدنا؟ بدنا نخلص من الحرام. في بعض اخواننا بيسالوا عن كلمه الطقس، بجوز واحد يقول هذا ما كلمه عربيه، طقس حلو طقس بارد طقس طقس، أن بعض الناس يقولوا ما تقول لا طقس او طقوس الكفار ما مضبوط الحكي هذا. ما له معنى هذا الشيء، ففيكم تقولوا طقس بارد يعني بيقولوا من احوال الطقس. شو الجو معناتها؟ انت بتحكي طقس المزاج معناته، الطقس بالعربيه معناته المزاج، هذا شيء نقول المزاج معتدل، الهواء حار، الهواء بارد، تعالوا الناس والآن إلى أحوال المزاج. شو بده يقول المزاج؟ عارف أحوال المزاج بارد؟ هذا فين عم يوصلوا؟ خلينا نبعد عن هذا الطرد بشيء لا مخالفة فيه للشرع. يعني مرة طار ذلك قال الشيخ لواحد كم مضى لك من العمر؟ واحد سمع لقطة وظهر فيها. فإذا واحد من إخواننا المبردين عم يسأل امرأة لي شيء ما بداية الأول الله قديش عمرك بقى تريد بقى وتتعلم كيف قولي قديش عمرك ولا يعلم عمرنا إلا الله واللي كان مضى لك إلا العمر قديش عمرك معناتها قديش عمرك هلا هذا معناته يشوف عبد الجمال قديش عمرك قديش عايش يعني وهو انتشر فيما بين بعض جماعاتنا استغرب الشيخ استغرابا شديدا قلت له حصل منك انك مره قلت لواحد كان مضى لك من العمر فسمع قال لك ازيك ليش عم تقول الشيخ كان مضى لك من العمر معناته فيها مساله ظهر علم والوهم فالعلم مش بالتوهم يعني مره كان الشيخ اصبعه عم يوجع بدانا من الشيخ وشوكه فقال له وقف يعمل هكذا شفت كثير اخوان عم يعملوا قال له طلعت اعملها الشيخ بيعمل كانوا صاروا يوجع منها غيروا عن إمام مالك أنه سال في آخر حياته لعلة أن أصابته فصار أتباع مالك يقولوا سدد هو بعض منهم مش كلهم أنه نسدد إمام مالك كان يسدد طب هذا الشيخ مريض عم يصلي الله عنه كل في الجامعات تصلوا عليه يشوف الواحد ليه عم يعمل هيك اللي هو هيك بده يعمل الصلاة هاي السنة وهذا السنة ثم يعمل أصبع ولا فانتبهوا ما هذا شغل ابن الشيخ حتى بعد الشيخ يغلط يطبق الثاني من الشيخ كثير معنا مصلحونا مصلح للشيخ أبنان ربع هيك شيء معرضين له فينتبه الواحد ليش قال هيك قاله ما في صار طبق لسان ما في صار عنده طبق لسان ما في نسي فقال شيئا فانتبهوا يعني الناس بتكمشنا وعقيدنا ان اعقيدنا وكثير عن الجهل فالاعقيد متوسطين إنه نحن حكينا كلمة إنه شو عم بيقول وشو قال وشو شو عم بيقول فينا نقول الطاقة فينا نقول الجواب هذه كلمة عامية ما تقال في الشريعة قديش عمرك فينا نقول واحد قديش عمرك قديش عمرك ما في ضرر معناته ولا هلا قديش طار عمرك مش معناته قديش هتعيش هذا الله يعلمه هل صحيح ليس من المروءة الإنسان أن يقول كم عمره كم مضى من عمره على الشيء ليس يعني شيء أنا حتى أنا إلا لمصلحة هيك على الشيء أنا إلا إذا كان لمصلحة إذا كان لمصلحة يقول هيك أما إذا في مصلحة يقول عادي أنا الشيء سئل جواب في عدة مواضيع جواب بس لا جواب على التحديد أنا أظن هو ما جاب على التحديد أظن هو ما حافظ على التحديد تبرع شرط أنه يفهمش معناه التبرع إيه لما يقولوا تبرع بفهم نعم يفهمش معناه التبرع أنه شيء عم بعطيك بلا مقابل أنت عم تعطيني بلا مقابل إذا كان هيك معنى التبرع شو معنى المعاملة هيك؟ بده يكون فهمان شو معنى التبرع، بده يكون المعنى صحيح، بده يكون المعنى غير معنى، بده ظنينا إنه فهمان مش مشكلة.